والله يضع ما يمكن ما في شيء مانع يعني قلت. لكن فرق بين أن تسمد السماد الأول وبين كونها دائما تسقى بالنجاسة. سؤال يا والله عندي تحفظ هذا لكنه إخبار بالواقع، لا أنه يجوز. لو مررت بمكان فيه من تخلى لا تقول لعن الله من فعله، يعني لأن فيه لعن معين، لكن نحن نقول لا يعني ممكن. ثم إنهم أضافوه إلى لعن الناس، ما يعني الشراح مشوا على إن هذا ما هم يعني إنه من شأن الناس أن يلعنوا من فعلها، من شأنهم لأنه يؤذيهم. فكانوا يقول اتقوا ما يجلب عليكم لعن الناس وسبهم ودعاءهم عليكم. نعم إبراهيم. أحسنت. والله عندي في احتمال انه يقصد العموم.